مثل ما يقرؤون ابن لهيعة هذا لحن. لا تكون صحابيا يعني الذي ليس له شيخ ولا ينقل العلم عن مشايخ، هذه نتيجته. الله أكبر. يظن الغمر أن الكتب تهدي تهدي أخاف من إلى درك العلوم ولا يدر الجهول بأن فيها غوامض وأغيرت عقل الفهيم. إذا أردت العلوم بغير شيخ ولا عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من ثم الحكيم. كان فلسفي على الفلاسفة الأولين، قرأ كتاب وأثنى على قوله الحبة السوداء تنبع من سم نجاة، وقرأها الحية السوداء ثم جق حية سوداء وشربها وماته. لو كان عنده الشيخ قالوا لا لا لا لا هكذا يقال يحكى تكون أضل منه. فلا ينبغي للإنسان أن يكون أن يتلقى هذه العلوم من أهلها. قبيصة هذا أصبح كاكد قبيصة بن عقبة، وكما يقولون إيش أبو كلابة، أبو كلابة هذا حجارة أبو حجارة أو أبو كلابة يقولون أبو كلابة. قال ماذا؟ قال قبيصة بن عقبة قال حدنا صفيان أبو الوهي الثوري صنيع سعيد، هذا الذي قلنا لكم هو في ثاني السند، ومع ذلك هو الثوري وليس ابن عيينة. قال وحدثني محمد بن بشار، هذا تحويل بدون حاء والا فهو شيخ المصنف وليس بسفيان. قال حدثنا المهدي عبد الرحمن بن مهدي الامام المعروف بالجرح والتعديل والعلوم وعلوم الحديث. قال من الطبقه التاسعه عن سفيان، هو سفيان المتقدم الثوري، عن عبد الملك بن عمير الفرسي القبطي. قال عن عبد الرحمن بن ابي بكرة، عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه ابو بكر هذا نفيع بن يعني نفيع بن حارث بن كلجة، هذا الصحابي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كانوا 24 عبيد لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، هؤلاء العبيد نزلوا ببكرة البئري فاسلموا فاعتقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما اسيادهم فانهم يعني شردوا وحربوا وحربوا واخيرا اسلموا. فهؤلاء فهذا من جملة هؤلاء العبيد الذين اسلموا في ذلك الوقت ابو بكر. قيل له ابو بكر هذا هو ابو عبد الرحمن، وليس ابو بكر هذا ليس كنية وانما هو لقب بصورة الكنية. هناك من يكنى من يعني من يلقب بصورة الكنية مثل هذا، وكذلك ايضا ابو الزناد نفس الشيء. قال ماذا؟ أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أخبروني إن كانت جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إن هؤلاء يتفخرون ويتغطرسون ويعرضون أنفسهم على هؤلاء، يقول أنتم من أنتم؟ انتم دخلتم واطعتم محمدا واتبعتم شريعه، يعني يستهزئون بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ارايتم ان كان هؤلاء خيرا من هؤلاء؟ يعني فقال رجل منهم قال خاب وخسر، اذا كانوا خيرا منا فقد خبنا وخسرنا. قال هكذا خبت وخسرت فهم افضل منكم. الله اكبر. هذا قول حق ما ينطق عن الهوى وانما حق وصدق. لكن هؤلاء ايضا أسلموا أخيرا ولكنهم يعني صاروا متأخرين درجة هؤلاء. قال أرأيت إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة، هؤلاء كلهم أعلى في الجاهلية من هؤلاء. قال فقال رجل من هؤلاء القبيلة التي كان فضل النصر عليها خابوا وخسروا، يا محمد هؤلاء إن كانوا هكذا عند الله فقد خبنا وخسرنا. فقال هم خير من بني سمير ومن اسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة. فهذا حمر حتم مقضي الله سبحانه وتعالى رفع قدرهم بهذا، بحيث تسابقوا الى الاسلام واعتنقوا الاسلام وايدوا الاسلام وهاجروا دينهم ودين ابائهم. وبسالم المتدقى قال حدثنا محمد بن بشار بندر، هذا المعروف ببندر أحد مشايخ الستة. قال حدثنا هندر محمد بن جعفر، هندر هذا لقبه بذلك ابن جريج. قالوا انه لما قدم البصرة ناقشه طلاب الحديث في البصرة وأكثروا عليه وشاغبوا، فمن جملة من شاغبه هذا محمد بن جعفر هذا، فقال له اسكت يا غندر. غندر بلغة أهل مكة يعني ذم، فلزمه من ذلك. ومن الغريب ستة كلهم سمى محمد بن جعفر، ستة محمد بن جعفر يقول سوء جافية، كلهم لقبوا بهذا اللقب بعده، بعده ستة. قال ماذا؟ غندر قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج أبو الإسلام عن محمد بن أبي يعقوب، محمد بن عبد الله منسوب إلى جده بن أبي يعقوب هذا بصري بالتقام الطبقة السادسة، أنه قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو قفرة رضي الله عنه أن الأقرع من حادثين، هذا الرجل الذي تكلم أبو خزر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك، هذا هو الغطرسة، إنما بايعك سراق الحجيج، ما هي القوم المعتبرون ما تبعوك يا محمد، لا تتبجح علينا، انما تابعك سراق الحجيج، هؤلاء يعيشون ايش بسرقة يعني ازواج او امتعة الحجاج، وهؤلاء يعني ادنى الناس، نحن الرفعاء ما كنا تبعناك، سراق الحجيج من اسلم وغفار ومزينا واهتبك وزهينا. ابن ابي يعقوب شك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل جوابا عنه ارأيت ان كان اسلم وغفار ومزينة وأحسبه وجهينة خير من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خاب وخسر. قال نعم نعم، هذا الذي إن كان هكذا خاب وخسر. قال والذي نفسي بيده إنهم لأخير منهم، الله أكبر، لأخير منهم، هذا هو فضل الإسلام. فلذلك فاقوا الجاهلية كانت حطت منزلتهم فرفعهم الإسلام إلى فوق. ويعني عليك بتقوى الله في كل حالة، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، ولا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الكفر الشريف أبو الهب خاب وخسر، ثبت يد أبي الهب. وسلمان فارس ما شاء الله رفعه الله تعالى في الدنيا والآخرة، فهذا الإسلام يرفع أهله ويضع الآخرين. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا سليمان بن حرب الازدي وعشير الطبقه التاسعه من اكابر شيوخ البخاري، قال عن حماد بن زيد بن درهم عن ايوب السختياني عن محمد وابن سيرين ابو بكر بن ابي عمره عن ابي هريره رضي الله عنه، ومن لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين الا الصحابي رضي الله عنه، ومن جملته انه يعني في ان في روايه تابعي عن تابعي، وهي أبو هريرة رضي الله عنه. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يذكرونه في مصطلح الحديث في التدريب. قال ومن جملته حذف القائل هذا له حكم الرفع. قال أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم وغفار وشيء مزينة وجهينة، أو قال شيء من جهينة أو مزينة خير عند الله، أو قال يوم القيامة من أسد وتنهيم وهوازن وغطفاء، هؤلاء كلهم كانوا ما أسلموا وقت ذلك وبعد ذلك أسلموا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أداة تفضيل القبائل بعضها على بعض بسبب الإسلام. باب ما ينهى من باب ذكر الأحطان، القبيلة المشهورة من قبائل العرب أصل اليمن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قحطان، تقدم القول فيه وهل هو من ذرية إسماعيل أم لا، وإلى قحطان تنتهي أنساب أهل اليمن من حمير وكندة وهمدان وغيرهم، هؤلاء كلهم أصل قحطان، وقحطان أبو اليمن وهو يعني من ذرية إسماعيل على قول الراجح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن عبد الله الوهيسي المدني، قال حدثني سليمان بن بلال المدني وابو ايوب من الطبقه الثامنه عن ثور بن زيد، ثور بن زيد الدري المدني من الطبقه السادسه، وفي ثور اثنان ثور البخاري ومسلم اثنان فقط، ثور بن زيد هذا المدني من الطبقه الثالثه، وثور بن يزيد من الطبقه السابعه، وهو ثقه اوثق من هذا لكنه قدري، ولذلك يقال ايش لا يروغك بقرنه، وثور كسبه وان شئت فطيب، وحس الفرد كرد الافتعال، يقول السيلة في قصيدته في بني اهل الحديث وبدي اهل الضلال، ثور كسبه ثور وان شئت فطيب

ووجد هناك سواء وغزيل ويحقون نصر إلى آخره، وجد هناك فآتى بها إلى مكة وغيرها ونصب في كل مدن يعني سلما وسلما إلى آخره، ثم أمر العرب تدين بهذا، فهو أول من غير. وكذلك سيب السوائل ونحار ونحار ووصل وإلى آخره، هو الذي غير. ولذلك رأيته في النار يجر أمعاءه أصبه وأمعاءه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لماذا؟ لأن التوحيد عام في العرب، يعني أخذوا عما عن إبراهيم وإسماعيل عليه السلام، فالواجب أن يكونوا موحدين ولكنهم أشركوا، فبذلك يؤخذون كل من ترك التوحيد يؤخذ وإن كان قبل الإسلام. فهذا هو سبب أخذها من الرجل. قال رحمه الله تعالى: لسند منتزع حدثنا أبو زرعة النخعي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حمد بن مسلم أنه قال سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت هي البحيرة، هذه تبحر قفولها وتترك ودرها ولبنها يقول فقراء المساكن ما في يشرب أهل البيت، فلا يحرمها أحد من الناس، والسائبة التي سيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء، هذه يعني كلها تكون للآلهة وليس لله سبحانه وتعالى. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عامر بن يحيى الخزاعي، هذا معروف الشاهد لله، يزر قصبه أي أمعاءه في النار. لماذا؟ السبب بينه بقوله: وكان أول من سيب السوائب، أي أول من غير التوحيد وحمل الناس على الشرك، فلذلك عوقب رآه في النار بسبب أنه أشرك وأمر الناس على الشرك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تعون بعلنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارثنا من نجا فعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أكبر غيمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تزل تعالى من الله خلقنا وعلمنا رب العالمين آمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.